www.maharakanat.com. وبعدين يا سنيني انا البعد اذيني فراقه طلع عيني تهديك بشوف بعده مقاسي لنسيت ولا كنت ناسي موجود في قلبي وراسي حنيت بين الحيطان شايفه شايف زمان ذكريات في المكان ما بتتنسيش بعد الحياة صعبة وضايع وتا قلبي اللي راح معاه وما رجع ليش ده كان بينا ليالي وايام سابهالي وعايش على حالي وموجوع ده لو يرجع ثانيه ارتاح وعيش الدنيا بعدي مفيش عيشه تانيه وممنوع بين الحيطان شايف وشايف زمان ذكريات في المكان ما بتتنسيش بعد الحياة صعبة وضايع وتا قلبي اللي راح معاه وما رجع ليش بين الحيطان شايفه شايف زمان ذكريات في بعد الحياة صعبة وضايعة